وزيادة على ذلك فيها أن الإنسان ينبغي عليه أن يسلم لأمر الله عز وجل. فإذا كان هذا علم خفي على موسى عليه السلام من بشر، خفيت علته وحكمته على موسى من بشر مع أنه اشترط عليه التسليم، قال له سلم، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فكيف ببشر مع رب البشر؟ ولذلك الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالواجب على المسلم في أوامر الله وأقدار الله وشرع الله عز وجل أن يكون عنده تسليم، إن ظهرت له الحكمة حمد الله وسلم، وإن لم تظهر له الحكمة حمد الله وسلم.